بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 415 من البداية والنهاية. وقد قتل من الكفار فيما سقنا من المواطن التي التقى فيها المسلمون والمشركون في هذه وأوائل التي قبلها ما ينيف على 50,000، ولله عز وجل الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. فمن مشاهيرهم الأسود العنسي لعنه الله، واسمه عبهلة بن كعب بن غوث. خرج أول مخرجه من بلدة باليمن يقال لها كهف خبان، ومعه 700 مقاتل. فما مضى شهر حتى ملك صنعاء، ثم استوثقت له اليمن بحذافيرها في أقصر مدة، وكان معه شيطان يحذق له، ولكن خانه أحوج ما كان إليه. ثم لم تمض له 3 أشهر أو 4 أشهر حتى قتله الله على يد إخوان صدقه على يدي إخوان صدقه وأمراء حقه كما قدمنا ذكره، وهم دازويه الفارسي وفيروز الديلمي وقيس بن مكشوح المهرادي. وذلك في ربيع الأول من سنة 11 قبل وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بليال، وقيل بليلة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد أطلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة قتله على ذلك كما أسلفنا في الحاشية. واحد يحذق له، يخطط له، متابع بعون الله عز وجل. ومنهم مسيلمة بن حبيب اليماني الكذاب، قدم المدينة وافدا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع قومه بني حنيفة، وقد وقف عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسمعه وهو يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فقال له: لو سألتني هذا العود لعرجون في يده ما أعطيتك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد رأى في المنام كأن في يديه سوارين من ذهب، فأهمه شأنهما، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه في المنام: انفخهما. فنفخهما فطارا، فأولهما بكذابين يخرجان وهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وهكذا وقع، فإنهما ذهبا وذهب أمرهما. أما الأسود فذبح في داره، وأما مسيلمة فعقره الله سبحانه وتعالى على يدي وحشي بن حرب، رماه بالحربة فأنفذه كما توقر الإبل، وضربه أبو دجانة على رأسه ففلقه، وذلك بعقر داره في الحديقة التي يقال لها حديقة الموت. وقد وقف عليه خالد بن الوليد وهو طريح، أرواه إياه من بين القتلى مجاعة بن مرارة أو ابن مرارة، ويقال كان أصفر أخينس، وقيل كان ضخما أسمر اللون كأنه جمل أورق، ويقال إنه مات وعمره 140 سنة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قتل قبله وزيراه ومستشاراه لعنهما الله، وهما محكم بن الطفيل الذي يقال له محكم اليمامة، قتله عبد الرحمن بن أبي بكر، رماه بسهم وهو يخطب قومه يأمرهم بمصالح حربهم فقتله، والآخر نهار بن عنفوة الذي يقال له الرجال بن عنفوة، وكان ممن أسلم ثم ارتد وصدق مسيلمة لعنهما الله. وشهد له أنه سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكر له أنه قد أشرك في الأمر معه، وقد كذب الرجال لعنه الله في هذه الشهادة، أو كما قال المؤلف: وقد ورزق الله سبحانه وتعالى زيد بن الخطاب، قتله قبل أن يقتل زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا عيد، ومما يدل على كذب الرجال في هذه الشهادة الضرورة في دين الإسلام، وما رواه البخاري وغيره أن مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما إني فإني قد أشركت معك في الأمر فلك المدر ولي الوبر، ويروي أو يروى فلكم نصف الأرض ولنا نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمة ويتعاناه لعنه الله من الكلام الذي هو أسخف من الهذيان، مما كان يزعم أنه وحي من الرحمن تعالى الله عما يقوله، وأمثاله علوا كبيرا. ولما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زعم أنه استقل بالأمر من بعده واستخف قومه فأطاعوه، وكان يقول قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري مسلم. اثنان، أخينس تصير أخنس وهو سبق التعريف به، متابع بعون الله عز وجل. وكان يقول: خذ الدفة يا هذه والعبي، وبث في محاسن هذا النبي، تولى نبي بني هاشم وقام نبي بني يعربي. فلم يمهله الله سبحانه وتعالى بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا قليلا، حتى سلط عليه سيفا من سيوفه وحتفا من حتوفه، فبعج بطنه وفلق رأسه، وعجل الله سبحانه وتعالى بروحه إلى النار، فبئس القرار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فمسيلمة الأسود وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولا في هذه الآية وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة. سنة 12 من الهجرة النبوية استهلت هذه السنة، وجيوش الصديق وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل الردة جوالون في البلاد يمينا وشمالا لتمهيد قواعد الإسلام وقتال الطغاة من الأنام، حتى رد شارد الدين بعد ذهابه، ويرجع الحق إلى نصابه على حسب الضبط الصحيح، والله تعالى أعلم. وتمهدت جزيرة العرب وصار البعيد الأقصى القريب الأدنى، وقد قال جماعة من علماء السير والتواريخ: وعيدوا من عندي حتى رد شارد الدين بعد ذهابه وترجع الحق إلى نصابه. وتمهدت جزيرة العرب وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى، وقد قال جماعة من علماء السير والتواريخ: إن وقعة اليمامة كانت في ربيع الأول من هذه السنة، وقيل إنها كانت في أواخر التي قبلها، والجمع بين القولين أن ابتداءها كان في السنة الماضية وانتهاءها وقع في هذه السنة الآتية. فعلى قول الأولين ينبغي أن يذكروا في السنة الماضية كما ذكرنا لاحتمال أنهم قتلوا في الماضية ومبادرة إلى استيفاء تراجمهم قبل أن يذكروا أو يذكروا مع من قتل بالشام والعراق في هذه السنة، على ما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة عليه التكلان. وقد قيل إن وقعة جواثة وعمان ومهرة وما كان من الوقائع التي أشرنا إليها إنما كانت في سنة 12، وفيها كان قتال الملوك الأربعة حميد ومجوس وأبضعة ومشرحة وأسروا أختهم العمردة الذين ورد الحديث في مسند أحمد بلعنهم، وكان الذي قتلهم زياد بن لبيد الأنصاري. بعث خالد بن الوليد إلى العراق. لما فرغ خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه من اليمامة بعث إليه الصديق أن يسير إلى العراق وأن يبدأ بفرع عيد وأن يبدأ بفرج الهند وهي الأبلة، ويأتي العراق من أعاليها، وأن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوا وإلا أخذ منهم الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم في الله. وأمره أن لا يكره أحدا على المسير معه ولا يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان قد عاد إليه. في الحاشية 1، مهرة هي قبيلة من قضاعة بين عمان وحضرموت، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وأمره أن يستصحب كل امرئ مر به من المسلمين، وشرع أبو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمدادا لخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الواقدي: فاختلف في خالد فقائل يقول: مضى من وجهه ذلك من اليمامة إلى العراق، وقائل يقول: رجع من اليمامة إلى المدينة ثم سار إلى العراق من المدينة، فمر على طريق الكوفة حتى انتهى إلى الحيرة. قلت: والمشهور الأول، وقد ذكر المدائني بإسناده أن خالدا توجه إلى العراق في المحرم سنة 12، فجعل طريقه البصرة وفيها قطبة بن قتادة، وعلى نواحي الكوفة المثنى بن حارثة الشيباني. وقال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان: إن أبا بكر كتب إلى خالد أن يسير إلى العراق، فمضى خالد يريد العراق حتى نزل بقربات من السواد يقال لها بانقيا وباروسما وصاحبها جابان، فصالحه أهلها. قلت: وقد قتل منهم المسلمون قبل الصلح خلقا كثيرا، وكان الصلح على 1000 درهم وقيل دينار في رجب، وكان الذي صالحه بصبهرة ابن صلوبة أو صلوبة ويقال صلوبة ابن بصبهرة، فقبل منهم خالد وكتب لهم كتابا، ثم أقبل حتى نزل الحيرة، فخرج إليه أشرافها مع قبيصة بن إياس ابن حية الطائي، وكان أمره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر، فقال لهم خالد: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة، جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فقال له قبيصة: ما لك بحربك من حاجة، بل نقيم على ديننا ونعطيكم الجزية. فقال له خالد: تبا لكم، إن الكفر فلات مضلة، فأحمق العرب من سلكها. فلقيه رجلان، أحدهما عربي والآخر أعجمي، فتركه واستدل بالعجمي، ثم صالحهم على 90,000، وفي رواية 200,000 درهم. فكانت أول جزية أخذت من العراق وحملت إلى المدينة، هي والقربات قبلها التي صالح عليها ابن صلوبة. قلت: وقد كان مع نائب كسرى على الحيرة مما وفد على خالد عمرو بن عبد المسيح بن حبان بن بقيلة، وكان من نصارى العرب. فقال له خالد: من أين أثرك؟ قال: من ظهر أبي. قال: ومن أين خرجت؟ قال: من بطن أمي. قال: ويحك على أي شيء أنت؟ قال: على الأرض. قال: ويحك وفي أي شيء أنت؟ قال: في ثيابي. قال: ويحك تعقل؟ قال: نعم وأقيد. قال: إنما أسألك. قال: وأنا أجيبك. قال: أسلم. قال: سلم أنت أم حرب؟ قال: بل سلم. قال: فما هذه الحصون التي أروى؟ قال: بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجيء الحليم فينهاه. ثم دعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، فأجابوا إلى الجزية بتسعين أو 200,000 أو 200,000 كما تقدم. ثم بعث خالد بن الوليد كتابا إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازبته ووزرائه، كما قال هشام بن الكلبي قبل متابعة في الحاشية: واحد، بانقيا بلد من نواحي الكوفة على شاطئ الفرات، وباروس ما هي في ناحية سواد العراق. اثنان، وعند الطبري في تاريخه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة قبل المتابعة في الحاشية آخر كلمة هي بقيلة على حسب الضبط. وتابع بعون الله عز وجل. كما قال هشام بن الكلبي عن أبي مخنف أو مخنف عن مجالد عن الشعبي قال: أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن، من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، وإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. أما بعد، فإذا جاءكم كتابي فبعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرأوا الكتاب أخذوا يتعجبون. وقال سيف بن عمر عن طليحة الأعلم عن المغيرة بن عيينة، وكان قاضي أهل الكوفة، قال: فرق خالد مخرجه من اليمامة إلى العراق، جنده 3 فرق، ولم يحملهم على طريق واحدة، فسرح المثنى قبله بيومين، ودليله ظفر، وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو، ودليلهما مالك بن عباد وسالم بن نصر، أحدهما قبل صاحبه بيوم أو أحدهما قبل صاحبه بيوم، وخرج خالد يعني في آخرهم ودليله رافع، فوعدهم جميعا الحفير ليجتمعوا به ويصادموا عدوهم. وكان فرج الهندي ويسمى فرج الذهب أعظم فروج فارس بأسا وأشدها شوكة وكان صاحبه يحارب في البر والهند في البحر وهو هرمز. فكتب إليه خالد، فبعث هرمز بكتاب خالد إلى شير بن كسرى وأرد شير بن شيري، وجمع هرمز وهو نائب كسرى جموعا كثيرة، وسار بهم إلى كاظمة، وعلى مجنبته قباذ وأنو شجان وهما من بيت الملك أو بيت الملك، وقد تفوق الجيش في السلاسل لئلا يفروا ومنعتهم السلاسل من الهزيمة، وقتل منهم 30,000 سوى من غرقوا، وبيت السلاسل إلى الصديق أو بيت السلاسل إلى الصديق، واحتاج هذا الكلام إلى تحقيقه. وكان هرمز هذا من أخبث الناس طوية وأشدهم كفرا، وكان شريفا في الفرس، وكان الرجل كلما ازداد شرفا زاد في حليته، فكانت قلنسوة هرمز 100,000، وقدم خالد بمن معه من الجيش وهم 18,000، فنزل تجاههم على غير ماء، فشكى أصحابه ذلك، فقال جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء، فإن الله جاعل الماء لأصبر الطائفتين. فلما استقر بالمسلمين المنزل وهم ركبان على خيولهم، بعث الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرتهم حتى صار لهم غدران من ماء، فقوي المسلمون بذلك وفرحوا فرحا شديدا. فلما تواجه الصفان وتقاتل الفريقان تردد هرمز ودعا إلى النزال، فتردد خالد وتقدم إلى هرمز، فاختلفا ضربتين واحتضنه خالد، وجاءت حامية هرمز فما شغله عن قتله، وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز فأناموهم، وانهزم أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل، واستحفظ المسلمون خالد على أمتعتهم وسلاحهم، فبلغ وقر 1,000 بعير، وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل. قبل أن تابع في الحاشية، واحد الحفير أو الحفير موضع بين مكة والبصرة، وهو أول منزل للحاج من البصرة، مراصد الإصلاع. إثنان، غدران جمع غدير وهو النهر الصغير، أتابع بعون الله عز وجل، وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس، وأفلت قباذ وأنو شجان. ولما رجع الطلب نادى منادي خالد بالرحيل، فسار بالناس وتبعته الأثقال حتى نزل بموضع الجسر الأعظم، بموضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم، وبعث بالفتح والبشارة والخمس مع رزين بن كليب إلى الصديق، وبعث معه بفيل، فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلنا يقول أمن خلق الله هذا أم من شيء مصنوع، فرده الصديق مع رزين. وبعث أبو بكر لما بلغه الخبر إلى خالد، فنفله سلب هرمز، وكانت قلنسوته 100,000، وكانت مرصعة بالجوهر. وبعث خالد الأمراء يمينا وشمالا يحاصرون حصونا هنالك، ففتحوها عنوة وصلحا، وأخذوا منها أموالا جمة، ولم يكن خالد يتعرض للفلاحين من لم يقاتل منهم ولا أولادهم بل للمقاتلة من أهل فارس. ثم كانت وقعة المذار في صفر من هذه السنة، ويقال لها وقعة الثني، وهو النهر. قال ابن جرير ويومئذ قال الناس صفر الأصفار، بل يقتل كل جبار على مجمع الأنهار. وكان سببها أن هرمزا كان قد كتب إلى أردشير وشيري بقدم خالد نحوه من اليمامة، فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له قارن بن قريانس، فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم، وفروا من فروا من الفرس، فتلقاهم قارن فالتفوا عليه، فتذامروا واتفقوا على العودة إلى خالد، فساروا إلى موضع يقال له المزار أو المزار، وعلى مجنبتي قارن قباذ أو قباذ وأنو شجان. وفلما انتهى الخبر إلى خالد قسم ما كان معه من 4 أخماس الغنيمة يوم ذات السلاسل وأرسل إلى الصديق يخبره مع الوليد بن عقبة، وسار خالد بمن معه من الجيوش حتى نزل على المذار وهو على تعبئته، فقتلوا قتال حنق وحفيظة، وخرج قارن يدعو إلى البراز، فبرز له خالد وابتدره الشجعان من الأمراء، فقتل معقل بن الأعشى ابن النباش قارنا، وقتل عدي بن حاتم قباب، وقتل عاصم أنوشجان أو قتل عاصم بن أنوشجان، وفرت الفرس وركبهم المسلمون في ظهورهم، فقتلوا منهم يومئذ 30,000، وغرق كثير منهم في الأنهار والمياه. وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى من قتل، وكان قارن قد انتهى شرفه في أبناء فارس، وجمع بقية الغنيمة وخمسها، وبعث بالخمس والفتح والبشارة إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مع سعيد بن النعمان أخي عدي بن كعب، أعيد أخي بني عدي بن كعب. وأقام خالد هناك حتى قسم 4 أخماس وسبى ذراري من حصره من المقاتلة دون الفلاحين، فإنه أقرهم بالجزية. وكان في هذا السبي حبيب أبو الحسن البصري، وكان نصرانيا، وما فن مولى عثمان وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة. ثم أمر على الجند سعيد بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مقرن، وأمره أن ينزل الحفير ليجب إليه الأموال. وأقام خالد يتجسس الأخبار من الأعداء. ثم كان أمر الولجة في صفر أيضا من هذه السنة. قبله تابع في الحاشية 1 المزار بلدة في ميسان بين واسط والبصرة. 2 ذات السلاسل أرض لقبيلة جذام، وسميت هكذا لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس. 3 الولجة موضع بأرض كسكر مما يلي البر مراصد. تابع بعون الله عز وجل. ثم كان أمر الولجة في صفر أيضا من هذه السنة فيما ذكره ابن جرير، وذلك لأنه لما انتهى الخبر بما كان بالمزار من قبل قارن وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئذ، بعث أميرا شجاعا يقال له الأنذر زغر، وكان من أبناء السواد، ولد بالمدائن ونشأ بها، وأمده بجيش آخر مع أمير يقال له بهمن جاذويه، فساروا حتى بلغوا مكانا يقال له الولجة، وهي مما يلي كسكر من ناحية البن. فسمع بهم خالد فسار بمن معه من الجنود، ووصى من استخلفه هناك بالحذر وقلة الغفلة، فتنازل أنذر زغر ومن ناشب معه، واجتمع عنده بالولجة، فقتلوا قتالا شديدا هو أشد مما قبله، حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ، واستبطأ كمينة الذي كان قد أرصدهم وراءه في موضعين، فما كان إلا يسيرا حتى خرج الكمينان منها هنا ومنها هنا، ففرت جموع الأعاجم، فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من ورائهم، فلم يعرف رجل منهم مقتل صاحبه، وهرب الأنذر زغر من الوقعة فمات عطشا، وقتل منهم 70,000. وقام خالد في الأرض خطيبا فرغبهم في بلاد الأعاجم وزهدهم في بلاد العرب، وقال ألا ترون ما ها هنا من الأطعمات، وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء إلى الإسلام، ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن استاقل عما أنتم عليه. ثم خمس الغنيمة وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين وبعث الخمس إلى الصديق وأسر من أسر من ذرار المقاتلة وأقر الفلاحين بالجزية. وقال سيف بن عمر عن عمرو عن الشعبي قال بارز خالد يوم الولجة رجلا من الأعاجم يعدل بألف رجل فقتله ثم اتكأ عليه وأتى بغدائه فأكله وهو متكئ عليه بين الصفين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.